يلا نغني المجانة ودلعونا وقوفوا عالسيا علوا الصوت لنغني لعيون الحلوة سوريا يلا نغني المجانة ودلعونا وقوفوا عالسيا هو علوا الصوت لنغني لعيون الحلوة سوريا سوريا عيونا قمرين بكحل السما مكحولي وين نلاقي متلا وين عروسي كحلة ومجدولي سوريا عيونا قمرين بكحل السما مكحولي وين نلاقي متلا وين عروسي كحلة ومجدولي وترابا ورد وياسمين بعطر محبي مجبولي وترابا ورد وياسمين بعطر محبي مجبولي نيال هالسوريين تهنى يا سوري تهنى يلا نغني المجانة ودلعونا وقفوا عالسيا علوا الصوت لنغني لعيون الحلوة سوريا هيا هيا سوريا هيا الشام وكل الأرض وكل الكون ورجال سقرتي إسلام بوقت الشدي هن العون يا نوارد كل الشام وكل الأرض وكل الكون ورجال سقرتي إسلام بوقت الشدي هن العون وبنات طول الأيام بأخلاق وعفي متهون وبنات طول الأيام بأخلاق وعفي متهون تستاهل يا والله أحلى غنية منا يلا نغني المجانة ودلعونا وقفوا عالسيارة على الصوت لنغني لعيون الحلوة سوريا هي هي سوريا هي هي سوريا دلعونا وقوفوا عالسيا علوا الصوت لنغني لعيون الحلوة سوريا يلا نغني المجانة دلعونا وقوفوا عالسيا هو علوا الصوت لنغني لعيون الحلوة سوريا هيا هيا سوريا هي هي سوريا